الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا إثم ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا رب. يا رب كثر الفساد فنجنا، وعم البلاء فعافنا، وعجز الطبيب فداونا، وكثرت الذنوب وأنت الغفور الرحيم فاغفر لنا وارحمنا. تقبل اللهم منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وصوالح أعمالنا، وأعنا يا ربنا على الصيام والقيام والقرآن، واجعلنا جميعا من أهل الرحمة والغفران ومن المعتوقين من النيران. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وعلى وفي القبور بها أنطقنا، ويوم القيامة بها عن نارك أبعدنا، وفي الجنة بها أدخلنا. اللهم آمين يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا، أو قال عملت ذنبا، قال الله عز وجل: عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنوب فقد غفرت له. فيا رب هذه ذنوبي في الورى كثرت، وليس معي عمل يوم الحشر ينجيني، وجدتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وذاك القدر يكفيني. يا رب سفري بعيد ما أراه مبلغي، ألزاد أبكي أم لطول مسافتي؟ أتحرقني بالنار يا غاية المنى؟ فأين رجائي فيك؟ أين محبتي؟ وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وأستاذنا ومرشدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، طب القلوب ودوائها، ونور الأبصار وضيائها، وعافية الأبدان وشفائها، محمد رسول الله، محمد صفي الله، محمد ولي الله، محمد خير خلق الله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله، عليك وعلى آلك وعلى أصحابك وعلى كل من استنى بسنته وسار على نهجك إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، رسائل رمضانية، هذا هو عنوان لقائي معكم بإذن الله رب العالمين. أربع من الرسائل، رسائل رمضانية: رسالة التذكير، ورسالة التبشير، ورسالة تفكير، ورسالة تحذير. اسمعوا معي أحبتي في الله، نحن في شهر رمضان، رمضان الرحمة والمغفرة، رمضان العتوق من النيران، رمضان محو السيئات، رمضان تضاعف الحسنات، ممن وفق فيه لصالح العبادات، وكان من المقربين إلى الله بالطاعات. نعم أحبتي في الله، الرسالة الأولى رسالة تذكير. اعلم أخ الإسلام أنك في نعمة لإدراكك رمضان، واعلم بأنك في شهر من أتى فيه بخصلة من الخير كان كمن أتى بفريضة فيما سواه، ومن أتى فيه بفريضة كان كمن أتى بفريضة فيما سواه. النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا نعرف نداء كرره النبي ويقوله النبي صلى الله عليه وسلم ودائما يكرره العلماء: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. هذا النداء جزء من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ذكره وهو يتحدث عن رمضان، وهو يذكر الناس عن رمضان، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: ففي كل ليلة، وهذا كل ليلة، ينادى مناد من قبل الله عز وجل: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فهذا ما نذكر به أنفسنا: يا باغي الخير إن لم تقبل عليه في رمضان، إن لم تستثمره في رمضان في شهر تضاعف الحسنات، فمتى ستقبل على الخير؟ نعم، يا باغي الشر أقصر، فإن لم تبتعد عن الذنوب والمعاصي والشرور أجمعين، إن لم تبتعد عنها في رمضان، فمتى ستبتعد عنها أخ الإسلام؟ فهذه هي الرسالة الأولى، رسالة التذكير، فلنتذكر بأننا في رمضان. نعم، ونعلم بأنه شهر تتضاعف فيه الأعمال، من أتى فيه بخصلة من الخير كان كمن أتى فيه بفريضة فيما سواه، ومن أتى فيه بفريضة كان كمن أتى بسبعين فريضة فيما سواه. ليس هذا وفقط، بل تذكر بأن في هذا الشهر في كل ليلة عتقاء لله من النيران، فكن أنت واحدا من هؤلاء العتقاء. نسأل الله عز وجل أن لا ينسلخ هذا الشهر من بين أيدينا إلا وقد أعتق رقابنا جميعا من النيران، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأحبابنا وكل من أحبناهم وأحبونا في الله سبحانه جل في علاه. أما الرسالة الثانية أحبتي في الله، وهي رسالة تبشير، أبشر بغفران الله، أبشر أخ الإسلام في هذا الشهر بغفران الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي في رمضان خمسة لم يعطهن نبي قبلي. أريد منك أن تنظر إلى الأولى وإلى الخامسة. الأولى إذا كانت أول ليلة نظر الله إليهم، ومن نظر إليه لا يعذبه أبدا. أما الخامسة أو الخاتمة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت آخر ليلة غفر الله لهم جميعا. فقال رجل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. إذا ما هي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترى أن الأجير إذا وفى عمله وفي أجره؟ قال له: نعم يا رسول الله. قال: كذلك ربنا جل في علاه. نعم أحبتي في الله، فأبشروا في هذا الشهر بالمغفرة والعتوق من النيران. ولكن من يبشر؟ من صام إيمانا واحتسابا لله. نعم، اعلم أخ الإسلام، وهذه من البشرى لنا أحبتي في الله. الله عز وجل لم يفرض علينا الصيام تجويعا لنا، لم يفرض الله عز وجل علينا الصيام عقوبة لنا، لم يفرض الله عز وجل علينا الصيام إذلالا وإضعافا لنا، فالله سبحانه وتعالى غني عن ذلك. إنما فرض الله علينا الصيام من أجل أن ينقذنا من النار ويدخلنا الجنة. نعم، نعم أحبتي في الله، بهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع، والحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، 70 سنة. من صام يوما في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. فما ظنك ب30 يوما تصومهم من أجل الله عز وجل؟ 30 في 70 ب2100 سنة بعد عن النار. فما فرض الله علينا الصيام إلا من أجل أن ينقذنا من ناره ويدخلنا جنته. لذلك قال أهل العلم إن الله عز وجل يعلم أن عباده لا يقدرون على نار جهنم يوم القيامة، فأمرهم بالصيام حتى يذوقوا نار الجوع في الدنيا فلا يدخلون نار جهنم يوم القيامة. فمن صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، 70 سنة. فما ظنك بصيام شهر كله لله؟ فأخلص أخا الإسلام في طاعتك لله عز وجل. نعم، هذا الشهر تقرب فيه إلى الله عز وجل بالصيام والطاعات من أجل أن ترضي الله سبحانه. ووالله ثم والله لو أنك جعلت ذلك هو هدفك، أنك تصوم من أجل مرضاة الله وتصلي من أجل مرضاة الله وتتعبد من أجل مرضاة الله، والله لصب عليك الخير من كل جانب. وهو أيضا ما قاله لنا النبي صلى الله عليه وسلم في أول لقاء وهو يبشر الصحابة في رمضان، قال: قد أظلكم شهر كريم مبارك، وظل يتحدث عن فضائل هذا الشهر، ثم قال في نهايته صلى الله عليه وسلم: فاستمسكوا فيه بخصال 4، خصلتان ترضون بهما ربكم وخصلتان لا غنى لكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم أن تقولوا لا إله إلا الله وأن تستغفروه، وأما الخصلتان اللتان لا غنى لكم عنهما أن تسألوه الجنة وأن تعوذون به من النار. اسمع ماذا قال النبي: خصلتان ترضون بهما ربكم، لم يقل خصلتان تتعبدون بهما إلى ربكم، إنما قال ترضون. لماذا أخ الإسلام؟ هذه الكلمات من المأثورات عن الشيخ فضيلة الشيخ الشعراوي رضوان الله تعالى عليه، أنه كان يقول: لا تعبدوه ليعطي ولكن اعبدوه ليرضى، فإذا رضي أدهشكم بعطائه. لا تعبدوه ليعطي ولكن اعبدوه ليرضى، فإذا رضي أدهشكم بعطائه. هذه الكلمات حتى نرسخها في الأذهان بقصة ربما يعيها كثير من الناس، والقصة باختصار عن حاتم الأصم رضوان الله تعالى عليه. هذا الرجل كان يتمنى أن يخرج إلى الحج، وإذ بأحد منياته تقول له: اذهب مع القوم. وكان يعيش في الصحراء في خيمة بعيدا عن الناس، وترك زوجته وبناته لا يملكون من خطاب الدنيا شيء، وخرج لحج بيت الله. وإذ بأحد أمراء بني أمية يخرج في رحلة صيد هو وأبناء الأمراء والأغنياء، وإذ بالماء ينفد منهم، فطلبوا الماء من ساقي القوم، فقال لهم: أقرب مكان إلى الماء خيمة الإمام حاتم. فقال الرجل الزاهد العابد: فقيل نعم. فإذ بهم يذهبون جميعا إليه حتى يسلمون عليه ويسألونه أن يدعو لهم بخير. ولكن لما وصلوا إلى هناك وجدوا بأن الإمام قد خرج إلى الحج، فإذ بالبنية إحدى بنياته وكانت الصغرى قالت لهم: إن الإمام قد خرج إلى الحج، فماذا تريدون؟ فقالوا لها: نريد ماء. فإذ بها تأتي بماء وتسقي الأمير ومن وإذ بزوجة الإمام حاتم تخرج إلى منيتها وهم الذين لا يملكون من حطام الدنيا شيء، فوجدت أمام منيتها مال كثير ففرحت واستبشرت وقالت سيكفينا ذلك، وحينما يأتي أباك سيجدنا من الأغنياء الأثرياء. وإذ بالبنية تبكي تبكي، فقالت لها لم تبكين يا بنيتي لقد صرنا أثرياء أغنياء. قالت لها كلمة صدرت بأسطر من ذهب، قالت يا أماه هذه نظرة رضا من ملك من ملوك الدنيا جعلتنا أغنى الأغنياء، فما ظنك بنظرة رضا من الملك العلام جل في علاه؟ الله لا تعبدوه ليعطي ولكن اعبدوه ليرضى، فإذا رضي أدهشكم بعطائه. فهذا ما نقوله، رسالة تبشير في رمضان، تعبد إلى الله عز وجل حتى ترضيه. والله ثم والله الله عز وجل لا يخزيك أبدا، اتخذ الطاعة قربة إلى الله، سيعطيك الله عز وجل من فضله. إذا كانت هذه نظرة رضا من ملك من ملوك الدنيا أو ملك من ملوك الأرض جعلتنا أغنى الأغنياء، فما ظنك بنظرة رضا من الملك العلام جل في علاه؟ فأبشر يا صائم، يا من تتقرب إلى الله بالطاعات، أبشر والله بالمغفرة. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأنت يا من تقوم وتصلي وتقيم الليل أبشر بالمغفرة، فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأبشر أخي الصائم بمغفرة الله، وأبشر بالرضوان من الله، فإذا رضي أدهشكم بعطائه. فنسأل الله عز وجل أن يرضى عنا، اللهم آمين. أما الرسالة الثالثة وهي رسالة تفكير، رسالة تفكير، ونريد أن نقف معها وقفة. رمضان شهر التغيير، فهل تغيرنا؟ مضى أكثر من ثلث هذا الشهر، مضى أكثر من ثلث هذا الشهر وهو شهر التغيير، فهل تغيرنا؟ لابد أن نقف مع أنفسنا وقفة. وهذه رسالة تفكير، كل منا يفكر مع نفسه ويحاسب نفسه. رمضان الدنيا كلها تتغير في رمضان، الجنة تفتح أبوابها والنار تغلق أبوابها والشياطين تصفت، هكذا أخبر النبي هذا في الملأ الأعلى. كذلك أيضا في الدنيا تغيير، نقوم من الصباح فلا نأكل ونظل نمسك حتى أن يأتي المغرب، تغيير في رمضان في غير رمضان نصلي العشاء وركعتين السنة والكل ينصرف، في رمضان نصلي العشاء والكل يجلس، تغيير. وهنا نقول لأنفسنا رمضان شهر التغيير، فهل تغيرنا؟ من لم يقوم نفسه في رمضان فلا قوام له. طب التغيير يجي ازاي؟ انت ما كنتش بتصلي قبل رمضان، وما كنتش محافظ على الجماعات قبل رمضان، ما كنتش بصلي الفجر الجماعة قبل رمضان، ما كنتش بمسك المصحف قبل رمضان. يا ترى رمضان زي غير رمضان؟ هذه هي المشكلة وهذه هي الطامة، أن يكون رمضان كغير رمضان، ترك للجماعات ووقوع في الذنوب والمحرمات. هذه هي الطامة الكبرى، أن تكون الدنيا كلها تتغير ولا تتغير أنت. وربما يقول قائل ولماذا أو كيف أتغير؟ أخ الإسلام، إن رمضان هو أكثر الأيام سماعا للقرآن. تخش المسجد تلاقي الشيخ يقرأ قرآن، التراويح الناس كلها تقرأ قرآن. إن لم تتغير لسماع القرآن فمتى تتغير. رمضان أكثر الشهور دروس ومحاضرات علم وذكر لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لم تتغير لسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمتى تتغير؟ نعم أخ الإسلام، انظر إلى أكثر العباد وأشهر العباد في تاريخ المسلمين، كانوا في بداية أمرهم على المعاصي طريق شمال خالص، ولكن بسماعهم لآيات من كتاب الله أو لحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيروا، وما أصبحوا بعد كده إيه؟ عباد وعلماء كمان. والله على سبيل المثال عابد الحرمين الفضيل بن عياض رضي الله عنه، خد بالك بنقول ايه؟ رضي الله عنه، بداية أمره كان شغال ايه؟ وده لقب بعابد الحرمين من شدة عبوديته وكثرة اعتكافاته في المسجدين، المسجد الحرام خلاص والمسجد النبوي عند الكعبة وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في بداية أمره لص حرامي وإنه يصعد فوق سطح دار حتى يسرق منه ما يريد، وإنه وهو يجمع الأشياء في السرقة بلم الحال عشان يسرق، إنه يجد صاحب البيت يقرأ في كتاب الله، وفي رواية كان يصلي ويقرأ القرآن بصوت عال في الصلاة، وإنه يسمع قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فقال آن يا رب، وترك السرقة ووقف بجواره يصلي. ثم بعد ذلك كيف حاله؟ أصبح عابد الحرمين. فهذا ما نقوله، انت بتشغل حرامي، انت بس مقصر عن الصلاه، الدنيا اهدت شويه. الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله؟ اسمع قران كتير هتبدا تتغير. ما هو في رمضان اكثر الايام اللي بنسمع فيها قران، المساجد بتختم القران، واللي ما بيختمش القران بيقرا نص القران، فمش معقولة هتسمع نصف القرآن وما تستجبش لآية أو ما تستجبش لعمل صالح. والله أحبتي في الله أذكر هذا الكلام، وهذا حجة على ما رأيته بعيني منذ عدة سنوات، وأشهد الله على ذلك. كنت بصلي التهجد، وبعدين كنت أنا بقول للمؤذن أول ركعتين بس شغل الميكروفونات الخارجية علشان الناس تعرف إن إحنا بنصلي، وبعدين كان يقول لي حاضر، ويروح مشغله وبعدين يقعد المسجد شويه كده يعمل في الزرار ويسيبه شغال بره، نيجي ثاني يوم الناس تتشكل معانا. المهم في يوم بنصلي، وبعدين بعد ما خلصت صلاه لقيت اثنين شباب واقفين بره، فبعدين بسلم عليهم بقول لي: يا عم الشيخ احنا عايزين نسالك سؤال، احنا كنا قاعدين ويقسمون بالله على ذلك كنا قاعدين بنلف بانجو مع بعض، وبعدين قلتوا قاعدين تدعوا كده خلاص مانيش عارف، صوتكم جابني شدني، قلت له: يا ابني الناس قاعده تصلي وتدعي ربنا وبتقول اغفر لنا واحنا قاعدين، رحت انا قايل له: يا ابني كذا، ورحت اخد الحاجه رميها في الترعه وجينا، بس احنا جينا وقفنا معاكم ندعي بس. من بعدها والله فضل سنتين ورا بعض اشوف الاثنين دولك معانا في التراويح في التهجد كل يوم، بسبب ايه؟ ان هو سمع. فده اللي احنا بنقوله لك بقى، اسمع قران لان سيدنا النبي قال كده، قال: ان القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحليب خيلها جلاؤها يا رسول الله، هتبقى في السهل. قال: تلاوه القران وذكر الموت، وفي روايه: تلاوه القران وذكر الله، وعلى مجموع الروايات القلب يتطهر بتلاوة القرآن، بذكر الله، بذكر الموت. فده اللي احنا بنقوله بقى، رمضان شهر التغيير، التغيير هيجي ازاي؟ اسمع للقرآن، تسمعه والله ستتغير. فإن لم تتغير مع القرآن فمتى ستتغير؟ أو اسمع حديث لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قلت لك إن في علماء وعباد كانوا شمال خالص وفي لحظة. لذلك كان مشايخنا يقولون كده: لا تحقرن صاحب ذنب على ذنب فعله، فربما يأتي يوم ويخدم الإسلام أكثر ممن عاش في الإسلام ومات في الإسلام. بس إمتى؟ لما يتغير. صح ولا مش صح؟ احنا كلنا اصحاب ذنوب، كلنا اصحاب معاصي، نعيش بستر الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه ان يتم علينا ستره في الدنيا والاخره. اللهم امين يا رب العالمين. فصاحب الذنب هذا اذا رجع الى الله عز وجل ربما يخدم الاسلام اكثر منك. سيدنا عمر بن الخطاب كان رايح يقتل النبي، صح؟ يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده أعز الله به الإسلام والمسلمين. أنا هقول لك برضو اسمع قرآن واسمع حديث ومواعظ حتى يتغير حالك. فإن لم تتغير خذ رمضان فرصة، رمضان بعد كل صلاة في درس، كل يوم في بتسمع قرآن وبتسمع دروس وبتسمع حديث، اقعد في هذه الجلسات واستمع حتى تتغير. فإن لم تتغير في رمضان فمتى ستتغير؟ مثال ثاني للتغيير: رجل اسمه عبد الله بن مسلمة القعنبي، هذا الرجل لما تروح تبحث عنه في كتب الطبقات تلاقيه في طبقة الإمام الشافعي. فاهم يعني ايه؟ الإمام الشافعي روى موطأ الإمام مالك. عبد الله بن مسلمة القعنبي روى موطأ الإمام مالك، بل هو في درجة الشافعي، يعني الإمام الشافعي يعني درجته خلاص. هذا الرجل في بداية أمره كان رجلا سكيرا لا يتورع من شرب الخمر في الطرقات، وهو يتحدث عن ذلك في توبته، بل كان صاحب عصابة السوء، يعني كان زعيم عصابة شمال. وإذ به مرة يرى رجلا يمشي والناس تهرول من ورائه، فقال: من هذا؟ فقالوا له: شعبة بن الحجاج. قال: ومن شعبة؟ فإذ به يخترق بين الناس ويقول له: من أنت؟ فقال له: شعبة. قال له: ومن شعبة؟ قال له: محدث. يعني حدث يعني يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: وما المحدث؟ عن أي شيء تتحدث؟ فإذ به ينظر إليه فيجده يعني صاحب عصابة السوء، الشدة بتاعته جاية وراه كده خلاص، ويلبس ثيابا كلها ثياب سكر، جاي شرب خمر فالهدوم ريحتها باينة. المهم، فقال له: حدثني. فقال له: مثلك لا يحدث. ما هم علماء الحديث ما كانوش بيدوا الحديث لأي حد، لابد أمارات للطلاب العلم حتى يعمل يعني يحمل عنه حديث رسول الله، أو حتى لا يضعف حديث رسول الله من بعده وتضيع سنة رسول الله. فقال له: مثلك لا يحدث. فأخرج خنجرا وقال له: حدثني وإلا قتلتك. فإذ به يحدثه ويقول: حدثني منصور عن شيخه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أدرك الناس من زمن النبوة الأولى إذ لم تستح فاصنع ما شئت. سمع الحديث ده بس سمعه بقلبه: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فإذ به يرجع إلى الوراء ويذهب إلى عصابته فيفرقها ويعتزلهم جميعا، وإذ به يلبس ثيابا حسنا، وإذ به يسأل الناس عن حديث رسول الله، فدله الناس على الإمام مالك، فذهب إلى الإمام مالك فتتبع ينصرف إلى بلاد الكوفة بلدته فيجد أناسا مجتمعين على جنازة، فقال: جنازة من؟ قال: شعبة بن الحجاج. فكان يروي هذا الحديث ويقول: ما حملت عن شعبة أو ما رويت عن شعبة إلا هذا الحديث، إنما أدرك الناس من زمن النبوة الأولى، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. شوف التغيير، بعد ما كان زعيم عصابة، بعد ما كان رجل سكير، أصبح حاملا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بغريب، فالتغيير مطلوب. فإحنا بنقول: إن لم تتغير في رمضان فمتى ستتغير؟ نعم، من لم يقومه رمضان وفيه التزام، فيه سماع للقرآن، فيه تلاوة للقرآن، فيه سماع لحديث رسول الله، وفيه استماع للعظة، دروس وخطب ومحاضرات، إن لم تتغير فمتى تتغير؟ وهذه هي الرسالة الثالثة، رسالة تفكير. أفكر في إيه يا عم الشيخ؟ رمضان شهر للتغيير، انقضى أكثر من ثلثه، فإن لم تتغير فمتى ستتغير أخا الإسلام؟ نعم، متى ستتغير وتستفيق إلى أمرك وتعلم بأنك في هذه الدنيا ما خلقت إلا لعبادته سبحانه وتعالى؟ أسأل الله أن ينفعنا بما قلنا، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وشفيعًا لمن تاب وآمن وعمل صالحًا، وقال: إنني من المسلمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، رسائل رمضانية، هذا هو عنوان لقائي معكم. الرسالة الأولى رسالة تذكير: تذكر بأنك في موسم الطاعات، تذكر بأنك في رمضان، الرحمة، المغفرة، العتوق من النيران. رسالة تبشير: أبشر بالمغفرة إن صمت من أجل الله، أبشر بالمغفرة إن قمت من أجل الله، أبشر بالعتوق من النيران والبعد عن النيران إن كنت من الصائمين المخلصين لله. من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، 70 سنة، فما ظنك بصيام شهرا كاملا لله عز وجل؟ الرسالة الثالثة رسالة تفكير: تفكر أخا الإسلام بأن رمضان شهر للتغيير، فإن لم تتغير فمتى ستتغير؟ أما الرسالة الرابعة وهي رسالة تحذير، نعم أخا الإسلام، احذر من 3 أمور. احذر أولا من الذنوب والمعاصي، فإنها سبب من أسباب منع الرزق. اسمع لهذا الكلام جيدا، لأني أقوله ويعني وقلبي يكاد ينفطر. كثير من الناس يقول لك: أنا ما أقدرش أصلي التراويح يا عم الشيخ. كثير من الناس: أنا ما بعرفش أختم القرآن في رمضان يا عم الشيخ. كثير من الناس يقول: أنا مش عارف ألتزم في رمضان. أقول لك ليه؟ لأن في ذنب أنت مصر عليه. نعم، إن العبد ليحرم الرزق بذنب يصيبه، ومن الطاعة الرزق من الطاعة، من أنواع الرزق الطاعة. خد بالك، اللي ربنا سقهم إلى طاعته ده هذا رزق، فليحمد الله عز وجل على هذا الرزق. ومشكلة بس، سيدنا الإمام أحمد بن حنبل قال: رجل يقول له: يا إمام، أريد أن أقوم بالليل أصلي وتضرع إلى الله عز وجل ولكن لا أستطيع. هطال، مش قادر، بنام، أفضل نايم الكلام ده، ده في ناس بتصلي التراويح يعني ناس كبيرة وعجوزة ما هيش قادرة، وانت شاب وانت شاب تقف، يبقى في هنا حاجة، في إيمان هو اللي بيحرك العبد، في إيمان هو اللي بيقود العبد إلى الطاعة. لذلك بنقول احذر من الذنوب والمعاصي، فإن لهذه الذنوب أثر، وأول آثارها أن تحرم الطاعة، بل تحرم لذة الطاعة والعياذ بالله رب العالمين. فاحذر من الذنوب والمعاصي حتى تستقيم على طاعته. احذر أيضا وأخصصها من ثلاثة، وكلهم في الذنوب، ولكن أخصصهم لشهرتهم فيما بيننا. احذر من الفطر في رمضان، العجب كل الحجب، والله بالأمس يحمل السجارة في يده في نهار رمضان، فقلت له رب ليهديه، فاستغرب سيدنا أنا بدعيه، أنا والله أدعو له، لأن هذا علمنا ديننا. لما تشوف واحد على ذنب احمد الله الذي عافاك أولا، وله حق بأن تدعو له بالهداية. ابن مسعود مر ذات يوم في بلاد الكوفة وكان في ضواحيها، فوجد رجلا يغني وحوله أناس يرقصون ويشربون خمرا، فإذ به يسمع الصوت، الناس كلها بتحط ودلع عشان ما تسمعش، فابن مسعود لما سمع الصوت قال ما أجمل هذا الصوت لو كان في تلاوة القرآن. فلما انصرف هو ابن مسعود ومن معه، اللي كان قاعد بيغني اسمه زازان، خد بالك الراجل ده بعد كده بقى راوي حديث عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذ به يقول من هذا؟ قالوا ابن مسعود صحابي رسول الله، فقال ماذا قال؟ قال ما لم يقل شيئا، فكر انه هذا يجتمع عليه ويخرب به، والا قال كلمة واحدة، ما أجمل هذا الصوت لو كان في تلاوة القرآن في كتاب الله. فإذ به يكسر عوده ويترك من معه ويهرول يتبعه، فلحقه في مسجد الكوفة، فلما رآه ابن مسعود إذ به يبسط يديه، فإذ بهذا الرجل زازان ينكب على صدره يبكي، فإذ بابن مسعود يمسح من دموعه، فقال له من حوله؟ أتضمه إلى صدرك؟ أنت بتحضنه وهو هو؟ قال إنه رجل يحبه الله، أو ما قرأتم قول الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فلزم ابن مسعود، فكان من حملة الرواه من التابعين زازان عن ابن مسعود عن رسول الله، وله أحاديث في البخاري ومسلم عند أهل السنن. الله أكبر، بإيه؟ لما استقبل استقبال حسن، فنقول ربنا يهديه. طبعا هو استغرب وسكت، اسال الله ان يهديه وان يهدي كل عاصي، اللهم امين يا رب العالمين. فاحذر من الافطار. لذلك اقول لك اتعلم فقه الصيام، لان كثير من الصيام من الناس يقع في الخطا في المفطرات، وربما هو لا يدري، وهذا تحتاج الى درس خاص. اما النقطه الثالثه وهذا ما نسمعه باذننا، احذر من سب الدين. الناس اللي ماشيه تسب الدين ديت هي خلاص لابد ان تنتبه. انت عارف سب الدين معناه ايه؟ معنى كفر، كفر. وهذا ما قال صريح القران، قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. اسمع، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لذلك لو بحثت في مسألة سب الدين في كتب الفقه هتلاقي في حاجة مهمة هنا يقولولك. اللي سب الدين يا عم الشيخ أول حاجة قال لك عليه أن يذهب يغتسل أو يتوضأ ثم ينطق بالشهادتين عشان يبقى مسلم، ما هو خلاص كفر. حلو الكلام؟ دي رقم واحد. خد بالك رقم اثنين، وجب عليه أن يصلي آخر صلاة قد صلاها. إزاي؟ هو صلى الظهر وخرج شوية لسه العصر ما ادانش وسب الدين، خلاص؟ راح تشهد وبقى مسلم. ما هو الكفر يحبط لإيه؟ العمل. فوجب عليه، هو دخل الإسلام جديد في وقت صلاة اسمها صلاة الظهر، صح ولا مش صح؟ فوجب في رمضان ده من سب الدين في نهار رمضان قال هو كفر خلاص خلاص وجب عليه ان يمسك عن الطعام عقوبه يكمل بيت النهار ما يفطرش ولكن وجب عليه القضاء مره ثانيه لان اليوم ده ما حسبش اليوم ده ما يحسبش هو هيكمل بيت النهار ممسكا يعني عقوبه له ووجب عليه القضاء بعد ذلك فاحذر اخ الاسلام من انت حتى تبارز الله بالمعصيه أأمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير الامر يطول ويطول ولكن من رسائل رمضان رسائل تحذيريه احذر من الذنوب والمعاصي حتى لا تحرم من الطاعه احذر من الذنوب والمعاصي حتى لا تحرم من نفحات وبركات رمضان احذر من الذنوب والمعاصي حتى لا تحرم من العتوق من النيران ومن النظر من النظره من الله عز وجل اليه حتى يتغمدك برحمته اسال الله ان ينفعنا بما قلنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك يا ربنا سريع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولأصحاب الحقوق علينا ولكل من أحبنا وأحببناه فيك يا رب العالمين اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وصوارح أعمالنا واختم لنا يا ربنا بالباقيات الصالحات أعمالنا واجعلنا يا ربنا من الموفقين لليلة القدر اللهم أمين أمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.